من الأرجزة قوله وموضع الحديث يجيب جملة فجاء زيد وهو ناوي الرحلة وموضع الحديث يجيب جملة. وقلنا هذه العبارة أو هذا الأسلوب ما الذي أراد به الناظم رحمه الله تعالى؟ أراد أن الأصل في الحال أولا تقسيم الحال إلى مفرد وجملة. طيب ثانيا إن تعبيره بقوله وموضع الحال يدل على ماذا؟ على أن الأصل في الحال أن تكون مفردة وتجيء جملة في ذلك الموضع، إذن يدل على أصالة ذلك. فما هو في ماذا؟ في الخبر والصفة، كذلك أيضا في الخبر والصفة وإيش الإفراد، في الحال الخبر والصفة كل الثلاثة كلها الأصل فيها الإفراد. وموضع الحديث تجيء الجملة. ثم قال فجاء زيد وهو ناوي الرحلة، مثال هذا فاستل به جاء زيد وهو ناوي الرحلة. ثم قال وذات بدء بمضارع ثبت حوض ضميرا ومن رواه الخلل. ما الغرض من هذا البيت؟ هذا إشارة إلى تقسيم الجمل الحالية إلى أقسام. كم أقسام هي؟ ستة أقسام، لأنها إما أن تكون اسمية أو فعلية، وجملة فعلية إما أن يكون ماضوية أو تكون مضارعية، وكذلك أيضا فبهذا التقسيم هي تكون ستة أقسام. وهذه كلها قال وذات بدء بمضارع من تلك الستة إذا كان المضارع مبدوءا، إذا كانت الحال مبدوءة بمضارع مثبت غير منفي، لأن قلنا اسمية مثبتة، اسمية منفية، فعلية ماضوية مثبتة منفية أربعة، ما فعلية مضارعية مثبتة منفية، تكون هي ستة من هذه الواحدة، وهي التي بدأت مضارع مثبت هذه حاوت ضميرا ومن الواو خلل، لا تربط إلا بالضمير. مثاله تقول جاء زيد يضحك، ما تقول يضحك لا تقرون. ثم قال وذات واو، وذات واو بعدها المبتدا له مضارعا جعلن مسندا، هذا أشار إلى ماذا؟ إلى أنه بقلة يرد مقرونا بالواو، لكنه يؤول على إضمار مبتدأ فتكون جملة جملة اسمية. ومثال ذلك جئت وأصك عينه، وأصك عينه على فعل مضارع مثبت ودخلت الواو، فإذن ماذا يقدر؟ وأنا أصك عينه. وكذلك أيضا قول الشاعر فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهانهم مالكة، هذا مع أبو الشاهد وأرهانهم مالكة. وهذا ماذا وجهه؟ أنه قرن بالواو مع كونه مضارعا مثبتا، إذن يقدر ماذا؟ أيضا مبتدا يقدر ويقول مثال هذا تقديره وأنا أرهانهم مالكة، هذا هو معنى هذا. وجملة الحال سواء ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، هذا البيت بين به ماذا؟ أن ما عدا الجملة المضارعية المثبتة وهي كم؟ خمسة، ماضوية مثبتة، ماضوية منفية، اسمية مثبتة، اسمية منفية، مضارعية منفية، صارت خمسة. هذه كلها وجملة الحال سواء ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، إن شئت ربطت بالواو جاء زيد وهو ناوي الرحلة بالواو، يعني إن شئت ربطت بالواو، وإن شئت ربطت بالضمير، وإن شئت جمعت بينهما كمثال الشارع كمثال الناويم إيش؟ فجاء زيد وهنا الرحلة، ربطه بالواو وربطه بالضمير أيضا. هذا هو معنى هذا البيت. والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حذف. ما الغرض من هذا البيت أو ما معنى البيت؟ بين بيش أن عمل الحال أيوة فيه. أولا نعرف من البيت درجة الأولى أن الحال بالنسبة لعاملها اسمان نوعان، يعني ما يذكر عامله وهو الغالب الكثير، وما يحذف عامله وهو يعني دون ذلك. وهذا أيضا ينقسم باسمين، وهما واجب الحذف جائز الحذف. هذا البيت بين هذه كلها. والحال قد يحذف ما فيها عامل مثل مثل قولك ايش يعني كيف جئت، قال لك صحيح مسريعا، اين عامله حذف يعني جئت مسريعا لدلالة السؤال عليه. وقوله كقوله تعالى بلى قادرين على ان نسوي بنانا، قادرين حال اين عامله هاي نجمعه حذف، هذا لدلالة كلام السابق عليه. وبعض ما يحذف ذكره حذير معناه ايش؟ اي قسمنا قسمين، جائز كمثال الذي ذكرناه كالامثله التي ذكرناها، وواجب واجب الحذف لا يذكر ما ياتي الا محذوفا مثل يعني الحال المؤكده بمضمون الجمله كما سبق لك زيد اخوك عطوفا، عطوفا هذا عامله ايش؟ أحقه عطفا وأحضوه رجولا. وكذلك سبق مثال في مضارع ايش اسمه ذاك في باب المبتدا والخبر، يعني الحال التي تنوب مناب المصدر مناب الخبر يجب حذف عاملها. وإن سبق لكم في قوله فضربي العبد مسيئا وآتم تبيني الحق من أطم بالحكم، هذا عامله وأحضوه رجولا لنيابة يعني الخبر عليه او موضع الخبر عليه. هذا هو المعنى هذا البيت. ثم بعد ذلك ننتقل الى درس جديد وهو اخر اخر المنصوبات اخر الفضلات. قلنا الفضلات انواع، منها المفاعل الخمسه، المفاعل ايش الخمسه، وهي المفعول به والمصدر مفعول مطلق يعني ايوه والظرف والظل ايش والظرف المفعول فيه يسمى المفعول فيه وايش غيره والمفعول له وايش غيره والمفعول معه. اذن هذه خمسه، وزدنا عليها بعده ماذا من الفضلات؟ الاستثناء هو من المفاعل، والحال وآخرها التمييز، وآخرها التمييز المستثنى يعني قبل الحال ثم بعده الحال ثم بعده التمييز. وبهذا تنتهي المنصوبات أو الفضلات، ويأتي بعد ذلك الجر، القسم الثالث من أنواع الإعراب وهو الجر، سيأتي بعد هذا. الآن نهاية النصب وهو التمييز، تفعيل ميز مصدر ميز وميز تمييزا بمعنى يعني هو تخليص الشيء من شيء. التمييز في اللغة تخليص شيء من شيء، ومن قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفصلوا عن المؤمنين، ويسمى تمييزا ومميزا وتفسيرا ومفسرا ومبينا ومبينا وتبيينا، وهذه كلها أسماؤه مفسر وتفسير مبين وتبيين ومميز وتمييز، هذه كلها أسماؤه. وتعرفه ما أشار إليه بقوله اسم بمعنى بن مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، هو الاسم النكرة، أو تقول كل اسم نكرة مضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال لبيان ما قبله من إجمال. كل اسم فخرج الفعل فيه لا يكون تمييزا. نكرة خرج المعرفة، معرفة لا تكون تمييزا، أن التعريف هنا في التمييز أن هذا نكرة، وإلا خلافا للكوفيين. وأما قوله وطبت النفس يا قيس عن عمري فهذا يعتبر شاذا. قال أي قدس مضمن معنى من خرجت الحال، لأنها مضمنة معنى في، أنها مضمنة معنى في فخرج من الحال. وما يعني لبيان ما قبله من إجمال، لبيان ما قبله من إجمال خرج ما كان مضمنا معنى من، لا لبيان ما قبله من إجمال، وهو اسم له الجنسية لا رجل. يقولون هذا تقديره لا من رجل، لأن أصله إيش؟ هل من رجل في الدار؟ فيقول لا رجل في الدار، إذن يقولون معنى من يعني داخل مضمون فيها، لكن هذا ليس لبيان ما قبله، فلذلك لا يسمى تمييزا. اسم لا لا يسمى تمييزا وإن كان معنا مضمنا معنا من لبيان من إجمال. إجمال يشمل الاثنين، إجمال مفرد إجمال ذات وإجمال نسبة. إجمال ذات هذه في المقادير 20 رجلا، وإجمال النسبة هو الذي يعني يبين تعلق الفاعل أو النائب وغيره بالفعل. طاب نفس، طاب زيدا، طاب زيد نفسا، طاب محمد نفسا، طاب زيد نفسا، نفسا هذا تمييز، ميز ماذا؟ ارتباط الفاعل بالفعل. وقوله ايش؟ اصل ان اصله طابت نفس زيد، طابت نفس زيد، فحول هذا على التمييز المحول كله لباني نسبة. قال إذن معنى، قال هذا معنى قوله اسم أي هو اسم خبر مترفع بمعنى من خرج ما كان بمعنى في الحال. مبين أي لإجمال سبقه خرج اسم لا العاملة عملين الجنسية. نكرة خرج المعرفة فلا تكون تمييز معرفة ينصب، هذا بيان لحكمه. وحكم التمييز النصب، وهذا جري على أغلب أحواله، وإلا فسيأتي أيضا مجرورا، وهذا أصل خلاف الأصل. يقول تمييزا ينصب تمييزا بماذا؟ بما قد فسره، وهذا بيان لعامل. عامل التمييز هو المميز سواء كان جامدا أو مشتقا. طاب نفس محمدا، هذا طاب فعل ينسب هذا محمد، طاب محمد نفسه. أما في قولك 20 رجلا ما في فعل هناك، بل الناصب لرجلا هو نفس 20، و20 تقول إنه جامد. قلنا لما كان مبينا يعني مبينا بهذا الاسم صار واقع موقع الفعل، فصار صلح لأن يكون عاملا فيه، لأن يعني أدنى شبه أو أدنى شم يكفيه إذا يصل للتمييز. قال مبينا عرفنا من هذا البيت تعريف التمييز بأنه اسم نكرة مضمن معنى من لبيان ما سبقه من إجمال. ثم بين لنا حكمه النصب، ثم بين لنا من ناصب له ما تقدمه أو مميزه سواء كان تمييز ذات أو تمييز نسبة. هذا هو معنى البيت. يقول إعرابه اسم خبر متعلق محذوف تقديره اسم، والجملة مستنبة بمعنى من الباب حرف جر معنى مجزوم بالباء، وعلامة جر كسر مقدرة من التعذر، معنى مضاف من مضاف مجزوم حقي أو مبني على على السكون. وفي غير النظم نعربها كيف؟ بمعنى من يجوز مثل هذا الإعراب، لكن في النظم ما يصل إلا واحد بمعنى من، الوزن ينكسر. هذا لو كان في الأجر الرومية هذا لا نعرفه. مبين هذا خبر بعد الخبر، مبين نكرة خبر بعد الخبرين. ينصب في المضارع مرفوع جازم عن ناصب الجازم وعلامة ضمن ظاهرة، ينصب ونائب عين ضمن مستتر هو بما الباب حرف جر ما اسم موصول معنى الذي مجرور بالباء رجع السكون. بما ينصب تمييزا أي حال كونه مميزا، تمييزا حال، حال كونه مميزا يعني. ويحتمل أن يكون تمييزا أي لأجل التمييز، يكون تمييزا غاشر بما قد فسر. إيش المعرب إيش يكون منصوبا على حال؟ طيب هذا أيوة، وما في تمييز منصوب تمييزا بحضور هذا المعرب بما قد فسر تمييزا منصوبا على حال، بس واحد فقط ومعرب غيره. الظاهر أنه يجوز تمييزه. قال بما الواو حرف جرم واسم موصول قد حرف تحقيق فسر فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مسند جوان تدر هو، والهاء ضمير مرفوع عن النصب مفعول مبني على الضم فسره، فسره هو بما قد فسره هو. الضمير المستتر فسره راجع التمييز، والبارز فسره لما، فهو صفة جرت على غير من هي له، على غير صاحبها. ولم يبرز لماذا؟ لأمر اللبس، فلما أمن رسول الله مثل هذا وأبرز أنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة. والجملة المفعول والفاعل المفعول صلة الموصل بالذي قد فسره كشبر الأرجنة. ما كملنا هذا أمثلة كشبر نرض وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. كشبر نرض هكذا اقرؤها بالنقل ولا يجوز غير ذلك، يعني الوزن ينكسر. والنقل هذا قياس، قياس حتى في القرآن الكريم يكفي مثل هذا يجوز. كشبر نرض يعني عندي شبر، يعني شبر ارضا، هذا منصوب على التمييز. هذا نصب بماذا؟ يعني معناه بما سبقه. وقفيز برا، وعندي قفيز برا، ما تميز عليه منصوب على التمييز. ومنوين، وعندي ولي منوين، او تقول منوين عندي، عندي منوين. ومنوين عسلا وتمرا كشبر نرضى. ومنوين معطوف مجرور على ما قبله، والا فالمثال يكون ايش؟ عندي منوان عسلا تمييز، وبرع وتمرا معطوف على التمييز. هذا مثال. هذا قال كشبر نرض خبر مثال، وذلك كائن او مثال كائن كشبر نرض الى اخره. قد تقدم من الفضلات المفعول به واحد، والمفعول مطلق اثنين، والمفعول له ثالث، والمفعول فيه رابع، والمفعول معه الخامس، المفاعل خمس، والمستثنى السادس، والحال السابعه، بقي وقي التمييز والثالث. الفضلات هي ثمانيه وهذا أخيرها، وهو المذكور في هذا الباب، ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا، هذه كل أسماءه. وهو هذا تعريفه، تعريف التمييز، كل اسم نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال، هذا هو تعريفه. إذا نحو طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا، نفسا تمييز، وهذا ما يسمى تمييز النسبة، وهو تمييز محول. أصله طابت نفس محمد، طاب نفس زيد، فحول عن الفاعل إلى التمييز فصار طاب، طاب زيد. من ماذا؟ إجمال. طاب زيد إيش من ماذا؟ طاب زيد إيش؟ نوعه، لونه، قامته، ولا كذا، ولا يعني نفسا، فجاء أزال ذلك الإبهام. طاب زيد نفسا، يعني هذا أزال ذلك. وعندي شبر أرضا، وعندي شبر أرضا، هذا مثل بمثالين إشارة إلى أن الإجمال نوعان، إجمال، إجمال ذات هو الثاني، إجمال ذات المساحات والمقدرات والأعداد كلها إجمال ذات. عشرون عندي عشرون، هذا عشرون ما عرف عشرون إيش؟ عشر بقر، عشر سيارة، عشر بيت، ما نعلم. فلما جاء قول أرضا أزال ذلك الإبهام. وكذلك أيضا طاب زيد نفسا، واحترز بقوله مضمن متضمن معنى من الحال. لماذا؟ لأنها متضمنة معنى في لا من، هذا احتراز واحترازات التعريف. وقول بيان ما قبله احتراز ما تضمن معنى من وليس في بيان لما قبله، مثل كاسم لا التي تنفي الجنس نحو لا رجل قائم، فإن التقدير لا من رجل قائم، هكذا تقديره. لماذا؟ لأن هذا الكلام خارج مخرج سؤال مقدم لا رجل في الدار. ولذلك قال رجل اسم لا مبني معها لتركبي مع درج الخمسة عشر أو لتضمني معنا من البيانية هكذا أعلمه. لأن قولك لا رجل في الدار جواب عن سؤال مقدم كأنك أيضا قال لك هل في الدار من رجل؟ في من هنا هل في الدار من رجل فأجبت لا رجل في الدار. إذن رجل هذا من رجل هذه من تأتي هنا مقدرة لكنه ليس لرفع إبهام سبقه وإنما هو لبيان المعنى المتحصل من الجملة. فلذلك نقول إن هذا رجل هذا لا يسمى تمييزا لأن تضمنه معنى من ليس لبيان إجمال سابق. هذا هو معنى هذا الكلام. قال وقول لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز. التمييز قلنا نوعان تمييز ذات وتمييز نسبة وهما التمييز المبين إجمال الذات والمبين إجمال الذات هذه وهي يأتي هذا والمبين إجمال النسبة. فالمبين إجمال الذات هو الواقع. ما هو التمييز المبين إجمال الذات؟ هو الواقع بعد المقادير وهي الممسوحات يعني شبر أرضى ونحو له شبر أرضى والمكيلات نحو له قفيز برة والموزونات نحو له منوان عسلا وتمرة هذا موزونات هذه موزونات. فكلها بيّن المصنف رحمه الله تعالى إياها كشبر أرض وقفيز برة ومنوين عسلا وتمرة هذه كلها بيّن الممسوحات. الممسوحات وهي قوله له شبر ممسوحات المزروع مزروعات له شبر أرضى والمكيلات كذلك لأن قوله له قفيز هذا من المكايد يعني قفيز برة تمييز. والموزونات كذلك نحو له منوان عسلا وتمرة هذه من الموزونات وليس من المكيلات. منوان منع هذه يزن بها منع تثنية منع وهي شيء يزن به معيار. قال وإجماله له قال ماذا عسلا وتمرة والأعداد كذلك أيضا الأعداد وهي الأعداد نحو عندي 20 درهما عندي 20 هذا هو المجمل عندي 20 هذا ليس بالنسبة عندي 20 ما في إجمال إنما 20 نفسه هو المجمل يعني هذه الممسوحات والموزونات والمكيلات والأعداد كلها من تمييز المفرد من تمييز الذات لأن الإجمال في ذات الشيء وليس في النسبة. عندي 20 كون 20 لك هذا ما في كلام إنما نوع 20 ما هو 20 بقرة 20 غنمة 20 كذا قال 20 درهما. فلما جاء درهما أزال اللبس الذي سبق في الإجماع هذه كلها تسمى إجمال إجمال الذات إجمال مفرد هذا وهو منصوب ما فسره. ما الذي يفسر يعني ناسب التمييز بتمييز الذات في تمييز النسبة ما في إشكال. طاب زيد نفسا لأنه تقدم فيها هو العامل ولا يسأل عن هذا لأن أصل في العمل لأن أصل عملي للذات. أما هنا تقول 20 درهما 20 هذا ليس مشتقا لا يكون فعل ولا اسم فاعل ولا صلة مشبهة بل هو اسم جانب. فيقول لك هو يحق له أن يعمل لأنه مرتبط به كارتباط الفعل بمعموله فأشبهه به أي بلا خلاف بلا خلاف. وإنما عمل المفسر بالفتح وإنما عمل المفسر بالفتح مع جموده لشبه اسم الفاعل بالاسمية وطلب معموله بالمعنى لأنه شبه اسم الفاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله واسم الفاعل بماذا أشبهه بنوعين. أولا ماذا في كونه اسما هذه واحدة. ثانيا في طلب تمييز كما يطلب الاسم الفاعل مفعوله فأشبه فحمل عليه فعمل عمله فنصبه نصب يعني اسم المستكبه فصار ممن يحق له العمل. قال ماذا وعشرون والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول نحو طاب زيد نفسا طاب زيد نفسا طاب زيد هذا الفعل تعلق طاب بزيد لكن من أين من أي نوع طيبه طاب من ماذا ريحه ولا لونه ولا كذا معنى نفسا فلما جاء هذا أزال الإبهام الذي بين الفعل والفاعل. وكذلك أيضا في قوله تعالى فجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فجرنا الأرض، التفجير بإيش؟ بالماء ولا بالنار ولا بشيء؟ ما عرفنا. فلما جاء عيونا أزال ذلك الإبهام الذي بين الفعل وفاعله. فجرنا الأرض، والأصل هذه كلها محولة، تسمى إيه؟ تمييز محول من الفاعل، يعني أصله طابت نفس محمد زي. وكذلك فجرنا عيون الأرض ثم حول. لماذا السبب؟ إنما حول إلى ذلك لمبالغة، لأن طابت نفس محمد ما في أبلغية. وأما قولك طاب محمد نفسا فيه أبلغية، لماذا؟ لأنه مرتين، إجمال ثم تفصيل. والإجمال وإيقاع الكلام على سبيل الإجمال يشوش السامع ويعد نفسه لمعرفته، لأنك إذا أخبرته وقلت له طابت نفس محمد خلاص استرح، فهم المعنى ولا انزعج ولا تضرر ولا تضايق ولا كذا. وإذا قلت له طاب زيد وهش الشيطان هذا ما عرفته ينتظر ماذا يأتي بعده. فإذا قلت له نفسا يعني انشرح صدره وتكاملت له المعلومات. إذن الإجمال التفصيل بعد الإجمال فيه البلاغة، فلذلك قالوا لأجل هذا المعنى حول عن الفاعل إلى التمييز. وفجرنا الأرض عيونا المبالغة تفجير، فجر الله سبحانه وتعالى الأرض ماذا عيونها، إذن هذا فصل بعد الإجمال. فنفسا تمييز منقول من الفاعل، والأصل طابت نفسه مع زيد. وشجرا منقول ماذا؟ وين هو شجرا؟ قبل وغرست الأرض شجرا، غرست الأرض شجرا، أي نعم. وكذلك أيضا ومثله اشتعل الرأس شيبا، هذا في القرآن الكريم، اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس، الاشتعال ماذا؟ بالنار ولا بشيء آخر ولا كذا؟ فلما جاء شيبا أزال ذلك الإبهام والإجمال. وهذا هو وجه. والأصل طابت نفس زيد. وشجرا منقول من المفعول، والأصل غرست شجر الأرض ثم حول إلى التمييز. فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل، وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل، والناصب له في هذا النوع هو العامل الذي فعل. هذا لا يسأل عنه، لماذا؟ لأن الفعل وأصل عمل له. إنما السؤال في تمييز الذات، لأن تمييز الذات يكون غالبا الذوات الجامدة ليست مشتقة. فيسأل السائل يقول نحن عندنا ما تعودنا أن الجامد يعمل، فيقول فنجيبه إنه محمول على العامل وهو اسم الفاعل الصفة. اسم الفاعل يعني أشبهه في أمرين، وهما الاسمية وطلبه يعني وتعلقه بمعموله، فأشبهه فعمل عمله حملا عليه. قال ماذا؟ إذن عرفنا من هذا أن قول الناظم رحمه الله تعالى يعني اسم معنى مبين النكرة يصاب تمييزا ما قد فصل كشف من أرضه إلى آخره، هو هذا حاصل واضح. والناس يقول وبعد ذي وشبه أجره إذا أضفتها كمد وحين صدر. إذا سبق لنا أن إعراب التمييز ما هو النصب، وهذا حدثنا على حسب أغلب أحواله. ويقول أحيانا يكون مجرورا، يقول وبعد ذي أي بعد هذه الأشياء التي تقدم في الإشارة تقدم في البيت السابق من المقدرات، فشبر نرد ونقفيز ذنبورة ومنوين عسلا وتمرة، هذه كلها مقدرات ممسوحات وإيش والموزنات والمكيلات والمعدوديات، هذه كلها داخلة، هذه كلها بعد هذه وشبهها وكل ما أشبهها هذه الأمثلة. أجرور التمييز بحرف الجر إذا أجرور التمييز بماذا؟ إذا أضفتها، أي إذا أضفت هذه الأشياء، يعني هي ما دل على مساعة أو كيل أو وزن. يجوز جر التمييز بماذا؟ بالإضافة، ليس بحرف الجر، بالإضافة، إضافة نفس الشيء. فقول ماذا متى إلا مضاف إلى غيره. وهذا يقول إذا أضفت هذه الأشياء يعني ما تجرها، مثاله كمد حنطة غذاء، فمد حنطة غذاء، مد حنطة، مد الغذاء مد حنطة، هذا تركنا ذلك وأضفنا مد حنطة، مد حنطة الغذاء، مد هو ليه؟ هو المقدرات دراس مد، وأضيف إلى ما بعده، فلما أضيف إليه ماذا؟ يعني جر بالإضافة، جر بالإضافة، مد حنطة غذاء، مد مبتدأ وغذاء الخبر كما في المفقود، أو الخبر معذوب أي عندي، وغذاء بدل أو حال، فمد حنطة غذاء بدل، كمد حنطة غذاء، مد حنطة أي عندي مد حنطة غذاء، فمعنى معنى ذلك أنه يجر بالإضافة، نحو عندي شبر أرض وقفيز بر ومنوى عسل وتمر، هذه كلها يعني إذا أضيفت إلى ماذا؟ إلى التمييز، يعني هذه المقدرات، هذه المقدرات التي سبقت الأمثلة بها كشبر الأرض وقفيز بر ومنوى عسل وتمر، إذا أضفتها إلى التمييز تجره بالإضافة، تدور ماذا؟ التمييز، يعني سبق لنا أن حكم التمييز إيش؟ أن ينصب، وبشر بالأمثلة كذلك أرضا برا حنطة تمرا عسلا كلها منصوبات، لكن هذا إذا لم تضيفه، إذا لم تضيف هذه المقادير إلى التمييز تنصبه وجوبا، أما إذا أضفتها إليه تجرها بالإضافة، شبر أرض قفيز بر مد حنطة عسل منوى عسل وتمرين بالإضافة تجرها، هذا معنى قوله وبعد ذي وشبه جره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء، هذا كله بما إذا كانت الإضافة إلى التمييز، أما إذا أضفنا إلى غير التمييز ينصب، ولذلك قال هنا والنصب بعدما أضيف وجبا، والنصب أي نصب التمييز على كونه تمييزا بعدما أضيف من هذه المقادير إلى غير التمييز، أضيف إلى غير التمييز عند ذلك إيش؟ ينصب التمييز على الحال الأولى كحالته الأولى، يجب تمييز، يجب نصبه، ثم مثل لذلك بقوله إن كان مثل ملء الأرض ذهبا كما وقع في القرآن ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، هذا ملء، هذا هو لمساعدة المقادير من هذه الأشياء، من قبيل هذه الأشياء، وأضيف إلى الأرض وهو ليس تمييزا، فلما أضيف إلى غير التمييز وجب نصب التمييز بعده، فلذلك جاء قوله ذهبا ملء الأرض ذهبا، نصب على التمييز وجوبا، أما إذا أضيف إليه ملء ذهب مثلا هذا ما يجر بالإضافة، يقول إن كان مثل الأرض ذهبا، يقول ماذا؟ وإعراب البيتين وبعد ذي الواطفة بعد منصوب على الظرفية متعلق بجرور، بعد مضاف ذي اسم إشارة مارجية مضاف يا سكون اسم إشارة مؤنثة قريبة، وشبه الواطفة شبه معطوف مجرور على الكسر الظاهرة، شبه مضاف ها ضمير مفردة مؤنثة غائبة مارجية مضاف يا سكون أجروره أجروره بعد هجروره هذه الحمزة الوصف أجرور أجرور فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدل أنت أجروره إذا أضفتها إذا منصوبها الضرية مضمن على الشر تنصبها إيه تنصب يعني تجر جواب مضافها تنصب شرطها وتنصب جواب وتنصب بجوابها إذا مضاف أضفتها أضفت فعل ما فعل وفاعل ها ضمير فرد مؤنث مع النصب مفعول به لأضفته أضفتها والجملة فعل والفاعل مضاف إليه بإضافة إذا إليه أضفتها وجواب إذا دل على السابق فاجرره أو نقول إذا ظرف مضاف مجرد عن معنى الشرط ليس مضمن مع الشرط وعلى ذلك لا جواب لا جواب لها وإنما هي بمعنى وقت وتقديره أجروره بعد ذي وشبيا وقت إضافتها هكذا نقدره وقت هذا بمعنى إذا تقدر الوقت كمد حنطة الغذاء كفار مجر مد حنطة الغذاء هذا مجرد كان محكي والنصب والواطفة النصب متدى مربوطا من ظاهرة النصب بعد ما صادر متعلق من نصب بعد مضاف ما اسم موصول معنى الذي ما جاء المضاف له أضيف فعل ماضي مغير صيام يعرفت أضيف ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تدر هو والجملة فاعل والنائب صلة ما وبعد الذي أضيف وجبا فعل ماد مبني على الفتح على الإطراف وفاعله ضمير مستتر جوازا تدر هو والجملة فاعل والفاعل في محل الرفع خبر مبتدأ والنصب إن كان إن أداة صفة وجنس تجن فعلين الأول في الإشارة والثاني جوابه وجزاء من الإثنان السكون كان فعل ماضي مع الجزم في الإشارة من يعرفت وهي فعل ناقص وهي فعل من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر كان مثل خبر اسم كان مرفوع على ضم ظاهرة مثل مضاف ملء الأرض ذهبا مضاف لمجهول محكي وإن كان لا إن كان مثل إن كان اسمها ضمير مستتر هو إن كان هو إن كان هو أي ما أضيف إليه إن كان هو مثل خبر كان مثل مضاف ملء الأرض ذهبا مضاف إليه محفي لأن مرادنا لفظه والحاصل أن هذين البيتين بين نبي من الناظرين رحمه الله تعالى إلى أن حكم النصب إلى أن التمييز حكمه فيما مضى كان النصب لكن هذا النصب مقيد بما إذا لم يضفه بما إذا لم تضف هذه المقادير إلى التمييز فأما إذا أضيفت إليه فيجر بالإضافة وجوبا وهذا أيضا إذا كانت الإضافة إلى التمييز أما إذا أضيفت المقادير إلى غير التمييز فيجب إتيان بالتمييز منصوبا وهو معنى قوله والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا هنا يقول له أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات وهو قوله فشر الأرض ونطفي الزنبرة إلى آخره وهو ما دل على مساعته أو كيله أو وزنه فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة لو تركنا الجر يجوز لكن إن أضفناه وجب جره وإن لم نضيفه وجب نصبه وأمثلته السابقة كلها كشبر الأرض ما أضيفه وجب نصبه ولو أضفناه وجب جره فشبر أرضه قال فيجب جر التمييز بعد هذه بالإضافة إلا المضاف إلى غيره إلى غير التمييز نحو عندي شبر أرض وقجز بر ومنوى عسل وتمر هذه كلها جرة بالإضافة لإضافة المقادير إلى ماذا؟ إلى التمييز قال فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو ما في السماء قدر راحة صحابا في العديد ما في السماء قدر راحة قدر هذا هو راحة يعني قدر راحة سحابا قدر أضيف إلى راحة فوجب نصب التمييز بعده فصار سحابا منصوب على التمييز ومثل قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ملء هذا هو المقدار ملء أضيف إلى الأرض وهو غير التمييز فوجب نصب التمييز بعده فصار ذهبا منصوب على التمييز وهذا وأما تمييز العدد بقي إيش من المقدرات المساحات والمكيلات والموزونات هذه إيش يعني والمعدودات والمعدودات بقي المعدودات أما المعدودات عبارة عن العدد وهذا له باب خاص هناك في تفاصيل ثلاثة بالتاء كل عشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد والمميز أجرري جمعا بلفظ قلة في تفاصيل هناك وسيأتي باب خاص هناك في أواخر الكتاب إن شاء الله وأما هنا المساحة والمكيلات والموزونات هذه التي يعني بيناها هنا لأنها إذا أضيف إليها تجر بالإضافة وإذا أضيف إلى غيرها تنصب وجبا على التمييز وإن لم تضف كذلك أيضا يجب النصب على التمييز هذا هو حكمها بالتفصيل وأما تمييز العدل فسيأتيكم من باب العدل قال أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب يعني تمييز أفعال التفضيل وهذا هو الذي بينه بقوله والفاعل المعنى انصبا بأفعال مفضلا كأنت على منزلة الفاعل المعنى وهذا في باب إليه أفعال التفضيل في التفضيل التمييز الواقع بعد أفعال التفضيل يقول إيه والفاعل المعنى انصبا بأفعال أفعال هو التفضيل اسم التفضيل الفاعل في المعنى ينصب تمييزا مفضلا بأعلى مفضلا على كونك مفضلا له على غيره كأنت أعلى منزلا ومعنى كونه فاعل بمعنى أن يصلح أن يفعل ذلك الاسم بعد تحويل اسم التفضيل إلى الفعل فاعلا. أنت أعلى منزلا، أنت أعلى، أنت مبتدأ أعلى خبر، منزلا منصوبه على التمييز، لأن أصله على منزلك، على منزلك. منزلا هذا التمييز يصير فاعلا حين نحوله إلى الفعل، فهذا يسمى فاعل في المعنى، لأنه الآن وإن لم يكن منصوبا مرفوعا على فاعلية إلا أنه في المعنى فاعل. أنت أعلى منزلا، أنت أعلى من فلان منزلا، إذن هذا يسمى فاعل بمعنى. فمعنى ذلك هذا البيت ضمن التمييز الواقع بعد أفعال التفضيل، التمييز الواقع بعد اسم التفضيل. فإذا كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة. فأنت أعلى منزلا، وعلامة ما وقع كائن في المعنى أن يصبع جعله فاعلا بعد جعل أفعال التفضيل فعلا. أنت أعلى منزل هذا، أنت أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، هذا نفس الشيء، يعني لأنه لو حولنا وقلنا ليه كثر مالي أو مالك كثير، كثر مالك يصلح أن يكون فاعلا. وأما ما ليس فاعلا في المعنى فيجب جره. ها إذا كان فاعلا، إذا لم يكن فاعلا في المعنى ماذا؟ يعني ما ليس فاعلا في المعنى يجب جره بالإضافة. زيد أفضل رجل، أفضل رجل، ما نقول أفضل رجلا ما يأتي تمييز أفضل، لأنه ماذا؟ لأنه ليس فاعل معنا، لو جردناه ما يكون فاعل، ما يقع فاعلا. زيد فضل رجل هذا لا معنى له، زيد فضل رجل هذا لا معنى له، مش معنى هذا، ما له معنى، إذن هذا لا يكون فاعلا في المعنى. وكذلك هند أفضل امرأة هذا يجب جره، لا يكون تمييز. لماذا؟ لأننا لو جردنا وجعلناه فعلا لا يستقيم المعنى. هند فضلت امرأة، وش هذا؟ ما الارتباط بين السابق واللاحق؟ ما له دور. فلذلك نقول الشرط في أفعال التفضيل أن ينسب تمييزا أن يكون فاعلا في المعنى، أن يكون فاعلا، وذلك مثل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، لأن هذا لو حولنا إلى الفاعل الفعل لصار فاعلا. مثلا إيه؟ كسر مالي هذا مستقيم، وكذلك عز نفري هذا معنى مستقيم. ولذلك هذا يقال أفعال التفضيل ينسب تمييزا بهذا المعنى. أما إذا لم يكن فاعلا للمعنى فلا، وهذا معنى قوله والفاعل المعنى منصبا بأفعال مفضلا فأنت أعلى منزلا. هنا الإعراب والفاعل الواطف، الفاعل مفعول مقدم المعنى، الفاعل مفعول مقدم منصبا يعني الفاعل، والمعنى منصب لخافي أصله الفاعل في المعنى، الفاعل في المعنى أو مفعول لفاعل، أو نقول مفعول به لفاعل، بعضهم أعربوا بهذا، أو منصوب أو مجرور بالإضافة المعنى. لماذا؟ لأن الفاعل دخلت عليه أن، وهذا جائز من ثلاثة، فما يأتينك باب الإضافة في باب الإضافة يقول لك من يحفظ لي، قال هناك ووصل أل، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجاني الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. هنا قال الفاعل المعنى، أل دخلت الأول ودخلت الثاني فجاز الإضافة على هذا. إما نقول الفاعل مضاف المعنى مضاف إليه، أو نقول الفاعل هذا مبتدأ، الفاعل المعنى منصوب للخفض في المعنى، أو الفاعل إيش الفاعل مبتدأ المعنى مفعول بمنصوب، هذا أيضا ماشي. الفاعل المعنى انصبا، انصبا فعل أمر مبني على فتح صارف بنون تجديد خفيفة، انصبا وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدر أنت، والنون مخففة، والنون خفيفة هذه نون التوكيد، نون يتعصب انصبا بأفعل الباو حرف جر أفعل مجرور بالباء والألف الإطلاق والجار متعلق انصبا مفضلا حال منصوب على كونك مفضلا كأنت أعلى منزلا، كاف حرف جر أنت أعلى منزلا مجرور بك محفي أصله أنت مبتدأ أعلى خبر منزل منصوبات فهكذا أعراب به. الشرف التمييز الواقع بعد أفعال التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وإلا لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة. وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل الفعل أفعال التفضيل فعلا، جردناه صار فعلا. نحو أنت أعلى منزلا وأكثر مالا، فمنزلا ومالا يجب نصبهما إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعال التفضيل فعلا، فتقول أنت أعلى منزلك وكثر مالك، هذا كالتركيب عربي صحيح فاعل. ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة، هذا ما يصلح، فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعال إلى غيره، فإنه ينصب حينئذ نحو أنت أفضل الناس رجلا، أضيف إلى غيره جاز نصبه. هذا هو خلاصة ما سبق. يقول أيضا من المسائل المتعلقة بهذا يعني التفضيل، التمييز الواقع بعد التعجب، التركيب التعجب. يقول وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا، يعني معناه أنه يقع التمييز بعد ما يدل على التعجب، يقع التمييز يعني بعد ما يدل على التعجب وينصب على التمييز، فتقول ميز أي استعمل التمييز أو أعرفه تمييزا كأكرم بأبي بكر أبا، ما أكرم أبا بكر أبا، فأبا ينصب على التمييز. أكرم لأن صيغة التعجب كم؟ اثنان صيغتان فقط، وهما ما أفعل زيدا ما أفعل وأفعل به، فلذلك مثل بهذا. لو قلت ما أكرم أبا بكر أبا ماشي، أكرم بأبي بكر أبا تعجب، كلاهما صيغة التعجب، إذن أبا هذا ميز صار تمييزا، هذا معنى قوله وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز، أي استعمل التمييز أو انسب الاسم على التمييز كأكرم بأبي بكر أبا، وإعرابه وبعده منصوب على الظرفية متعلق بميز بعد مضاف، كل مضاف مجهول وعلامة من الظاهر، كل مضاف ما اسم موصوب على الذي مضاف من يعسكه، اقتضى فعل ما فتحة مقدرة من ذات تعذر، اقتضى وفاعله ضمير مستجع تدروه تعجبا مفعول بمنصب تعجبا، اقتضى تعجبا ماذا، وكأكرم ميز فعل أمر من يعسكن فاعله ضمير مستجد من تدر أنت ماذا، كأكرم بأبي بكر أبا الكفار وجر أكرم بأبي بكر أما أبا مجهول بكاف محكي، وأصل إعرابي أكرم فعل نهي بصيغة الأمر فعل تعجب، وبأبي بكر الباء زائد أكرم أبا بكر يعني بأبي بكر أبا منصوب على التمييز. يقول يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو ما أحسن زيدا رجلا، فرجلا منصوب على التمييز، وأكرم بأبي بكر أبا الصفة الثانية، ولله درك عالما، لله درك فارسا، ففارسا وعالما منصوب على التمييز على قول بعض الناس يقول هذا حال، وحسبك بزيد درهما بزيد رجلا، وحسبك بزيد رجلا رجلا منصوب على التمييز، وكفى بالله عالما عليما هذا، ويا جارة ما أنت جارة هذا مثل العرب، يا جارة ما أنت جارة هذا أيضا منصوب على التمييز، يا جارة أصلوا يا جارتي أبدل في الياء وألف بعد قبل الفتاة قبلها كسرت قبلها فتاة، فيا جارة ما أنت جارة ما استفهامية، ما استفهامية هذا التعظيم مبتدأ، وأنت خبر ما أنت في عظيمة، جارة هذا منصوب التمييز على التمييز لأنه تعجب، لأن الضمير معلوم المرجع بالخطاب. قال واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل بمعنى كطب نفسا طفل، هذا البيت بين به أن يعني أن التمييز الذي يكون التمييز يجوز جره بمن متى إن لم يكن فاعلا في المعنى، إن لم يكن فاعلا في المعنى الذي سبق لنا هو الواقع بعد اسم التفضيل لم يكن فاعلا في المعنى، يعني فإن لم يكن فاعلا في المعنى يجر بمن، وكذلك أيضا إن لم يكن فيه ويجرر بمن إن شئت، إن شئت أن تجر، إن شئت نصبته وإن شئت جررته متى، إن غير ذي العدد، أما العدد فلا غير ذي العدد، وكذلك أيضا وماذا إن شئت غير ذي العدد وفاعل المعنى وغير الفاعل معنا، أما الفاعل معنا فلا فاطب نفسا تفل. يقول مثلا عشر عندي شبر أرضا هذا تمييز شبر أرضا. تقول إن شئت إيه؟ من أرضين. وإن شئت تقول قفيز برين بالإضافة. قفيز من برين جائزة. قفيز برين موصوعة تمييز. منوان عسلا وتمرا. منوان منوى عسل وتمر بالإضافة. سبق هذا. منوان من عسل وتمر بمن كذلك أيضا جائز. وغرست الأرض من شجر. غرستها إيه؟ شجرا. وماذا بقي؟ ولا تقول طاب زيد من نفس ولا عندي 20 من درهم. لماذا؟ لأن هذا محول. المحول سبق لنا إيش؟ أن المحول يعني في تمييز النساء سبق لنا المحول. طاب نفس زيد طابت نفس زيد فهذا محول منه طاب نفس زيد نفسا فهذا لا يجر بمن لا تقول طاب نفس من زيد طاب زيد من نفس لا هذا ما سمع عن العربي. وكذلك أيضا لا تقول عندي 20 من درهم هذا أيضا وهذا بين به أشار به إلى جواز الجر لأنه واجب. وقول غير ذي العدد أي الصريح فلا ينافي أن تمييز كم يجر بمن هذا سيأتي بابي وهو من ذي العدد لأنها غير صريحة من الصريح العدد الصريح ما يجر. والفاعلي بالجر عفو على ذي أو غيري أي وغير الفاعلي والمعنى منصوب أو مجرور كما سبق إن لم يكن فاعلا من في المعنى فهو يجر بمن. يقول يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا بعدد في المسألتين يمنع ما يجر. وأما غير ذلك كل ما سبق يجوز أن يجر. يجوز أن ينصب بالتمييز واحد ويجوز أن يجر بالإضافة اثنين ويجوز أن يجر بمن وهذه الثالث حكم الثالث إلا ما كان فاعل في المعنى وتمييز العدد. وهذا كقوله فتقول عندي 20 شبر من أرض وقفيز من بر ومنوان من عسل وتمر وغرست الأرض من شجر ولا تقول طاب زيد من نفس لأنه محول لا يقبل ذلك ولا عندي 20 من درهم لأن هذا عدد صريح لا يجوز فيه. وأما العدد غير الصريح بأشرين بكم من درهم كم من درهم بكم درهم اشتريته هذا يجوز كم لأن كم ليست عددا صريحا وإنما هي في المعنى عدد ويجوز جر تمييزها بمن. قال وجر بمن الإعراب وجر فعل وأمر فعل وأنت بمن جار متعلق بجر إن شئت إن هذا يستطيع إن شئت فعل وفاعل هذا شاء يفعل الشرط شئت غير ذي العدد غير مفعول منصوب مفعول مفعول بمنصوب وعلامة نصبه غير مضاف ذي العدد ذي مضاف إليه وعلامة جره الياء لأنه من أسماء خمسة أو ستة معتلة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء ذي العدد ذي مضاف العدد مضاف إليه والفاعل مجرور على العدد على ذي المعنى منصوب أو مجرور بالإضافة أو منصوب إلى الخافض كما سبق. فالطيب ماذا قال؟ تطيب نفسا تفد فعل أمر فعل أنت نفسا موصوعة تمييز تفد فعل مضارع مجزوم بالطلب قبله وفعل تقدير أنت. قال وعامل التمييز هذا أيضا حكم أخير لمسألة باب التمييز وهو البحث عن عامل التمييز. عامل التمييز هو الذي ينصبها ويتصرف فيها يعطيها الإعراب هذا هو عامل. وقد سبق لنا أن التمييز كم نوع؟ نوعان. تمييز إيش؟ تمييز ذات وتمييز نسبة وكلاهما ينصب إيش؟ يعني بما أما تمييز النسبة لا إشكال فيه لأنه سبقه فعل والفعل يعمل إنما السؤال في النوع الثاني وهو التمييز للذات وهذا ينصبه نفس للمميز هو الذي ينصبه. وهل هذا العامل الذي يعمل لذلك يجوز تقديمه أو تأخيره؟ هذا هو البحث الآن. يقول وعامل التمييز، عامل التمييز اللي يعمل فيه الفعل الذي يعمله في التمييز، قدم مطلقا، أي جو أي يجوز أن تقدمه مطلقا، تقدم مطلقا، تتصرف بتصرفا كاملا، يعني سواء كان متصرفا أو غير متصرف، يعني مطلقا معناه سواء كان متصرفا فطاب الزيد نفسا أو غير متصرف فبيس وليس وعسى أو أفعل تعجب، فهذا كله جائز. وعمل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف، والفعل ذو التصريف، الفعل متصرف أي ذو التصريف نزرا سبقا، وعمل التمييز قدم مطلقا أي حال كونه لا إطلاق. لماذا لا يتقدم هو؟ لأنه كالنعت في الإضاحة فلا يتقدم مثله. وعملت مذهب سيبويه رحمه الله تعالى أنه لا يجوز تقديم التمييز على عميله سواء كان متصرفا أو غير متصرف، عنده ما يجوز، فلا تقول نفسا نفسا طاب محمد طاب زيد ولا عندي درهما 20، ما يجوز هذا عند سيبويه. وأجاز الكسائي والمازني والمبرر تقديمه على عميل متصرف فتقول هذا هو الذي نظمه في البيت، مذهب هؤلاء نظمه في البيت. قال يجوز تقديمه، يجوز تقديمه نفسا طاب زيد، تقول إيه مثال وشيبا اشتعل رأسي، ومن قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب، هذا مع الشاهد الشطر الأخير، وما كان نفسا تقدم على تطيب لأنه فعل متصرف. وقوله أيضا ضيعت حزمي في إبعادي الأمل وما رعويت وشيبا رأسي اشتعل، هذا الشاهد الشطر الثاني، وشيبا تقدم على اشتعل هو فعل متصرف. هذه كلها أدلة لهؤلاء الكسائي والمازين ومبرر، وافقهم مصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلا، هؤلاء أجازوا يعني بكثرة، ومصنفون قال والفعل ذو التصريف نزلا سبقا، وعامل التمييز قدم مطلقا، عامل التمييز قدموا مطلقا سواء كان متصرفا أو غير متصرف قدموا على ماذا؟ على التمييز. معنى ذلك أن التمييز يتأخر والعامل يقدم في الاستعمال، عامل سواء كان عامل متصرفا فطاب زيد نفسا او غير متصرف فافعل التعجب، وكذلك ايضا عندي 20 درهما في الاعداد وتمييز الذات كلها، فهذا يتقدم، عامل التمييز يتقدم ولا يتاخر، فما يتاخر. والفعل ذو التصريف نزلا سبقا، والفعل المتصرف نزلا سبقا معناه بالتمييز، التمييز يسبقه بقلة، وهذا مذهب المصنف يعني ماذا في غير هذا الكتاب. هنا سيبويه يمنع مطلقا، لا يجوز أصل عنده تمييز، تقديم التمييز لا يجوز على عميله سواء كان مصنف أو لا، وأجازه الكسائي والمبرد والمازني والمبرد إذا كان متصرفا، وأجاءوا بأبيات أدلة على ما قالوا، وهذا يؤيد مذهبهم. المصنف في هذا الكتاب جعله قليلا، وافقهم في غير هذا الكتاب وهنا جعله قليلا حيث قال والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، والفعل ذو التصريف نزرا أي قليلا سبقا، بماذا سبقا؟ أي بالتمييز، أي بالتمييز. ودليله هذه الأبيات، قال وما كان نفسا بالفراق تطيب نفسا، وفي الشطر الثاني البيت الثاني وما العويت وشيب الرأس يشتعل. خلاصة المعنى أن هذا البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى أن عمل التمييز يجب تقديمه على التمييز، على التمييز مطلقا متصرفا أو غير متصرفا، وعلى قلة وبقلة، ورد عن العرب تمييز التمييز أي تقديم التمييز على العامل المتصرف، ومثل هذه الأبيات، وهذا قليل. وأصل خلاف المسألة سيبويه ما وجز مطلقا، وأجاز الكسائي والمازني والمبرد، لكن المصنف هنا قلله قول بعضهم يعني قلة، وهم أجازوا بالكثرة لأن له شواهد، فمصنف هنا في غير هذا الكتاب وافق هؤلاء الكسائي والمازني والمبري. وهنا ذكر قلة فدل على أنه لا يوافقهم في هذا البيت. وإعراب البيت وعامل الواقف عامل مفعول مقدم، عامل مضاف التمييز مضاف المجرور، قدم في الواقف يا سكون فاعل ضمير ينتظر أنت، قدم مطلقة حال منصوب أصلا ظاهرة الألف هو بدل من التنوين مطلقة مطلقا. والفعل الواقف الفعل المبتدا مرفوع ذو التصريف ذو صفة مرفوع على مطلق الواو لأن من الأسماء الخمسة أو الستة معتمدة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ذو مضاف التصريف مضاف المجرور على كثرة ظاهرة، والتصريف نزرا حال منصوب حال كونه قليلا معنى قليل، نزرا سبيقا نزرا سبيقا فعل ماضي مبني على الفتح والألف إسلام ونائب فاعله تنصدره هو سبيقا. والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدا وهو قوله والفعل، والفعل ذو التصريف مسبوق بقلة أو حال كونه قليلا أو نقول إيه بكلة منصوب أو صفة مصدر محذوف أي سبقا نزرا لا حال من ضمير السبيق كما قيل لأن القصد إسناد كلة للسبق إلى الفعل المتصرف. هذا نكتة للمحشي ما يرضى بذلك، ايش يقول لنا معارض نزرا مصدرها أيوة حال وبخاري ايش اسمه هذا والخضري نكت عليه، لكن حال الواضح حال نزرا حال كوني حال قليلا وهو يقول نأتي لمصدر محبوب سبقا نزرا مقدم عليه سبقا نزرا سبيقا. الحاصل يقول الشارح مذهب سيبويه رحمه الله تعالى أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف، فلا تقول نفسا طاب زيد متصرف لا ولا عندي درهم العشرون غير متصرفا. وأجاز الكسائي والمازني والمبرر تقديمه على عامل متصرف عندهم بكثرة فتقول طاب نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي. ومن قوله الشاعر أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب، وقوله ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومن عويت وشيب الرأس يشتعل شيبا. وافق المصنف غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلا، فإن كان العامل غير متصرف فقد منع التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا لأن فعل التعجب غير متصرف أو غيره نحو عندي 20 درهما. وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك نحو كفى بزيد الرجل، فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا لأنه بمعنى فعل غير متصرف هو فعل التعجب، فمعنى كفى قولك كفى بزيد رجلا ما أخفاه رجلا ما أخفاه رجلا. إذن هذا المتصرف غير متصرف، إذا كان متصرف قال بكلة يتقدم التمييز والفعل ذو التصريف نزل سبقا، وفعل غير التصريف لا غير متصرف ما يتقدم عليه، وكذلك ما كان بمعناه وإن كان متصرفا لفظه لكن معناه غير متصرف. كفى بزيد رجلا قالوا هذا متصرف الأمات لكنه بمعنى غير متصرف لأنه بمنزلة قولك ما أخفاه رجلا، وفعل التعجب غير متصرف على صيغة الأمر الماضي فقط. وهذا نهاية الباب، والظاهر أن الوقت منتهي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل الوارث منا جافرنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا صلي بينا ولا خوف ولا همنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.